Book 2 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 Minulý čas modálních slovies 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية Můj syn se nechcel hrát s bábikou. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Moja dcera nechcela hrať futbal. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. Moja žena so mnou nechcela hrať šach. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. Moje deti sa nechceli prechádzať. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. Nechceli upratať izbu. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. Nechceli ísť do postele. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. Nesmel jesť zmrzlinu. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. Nesmel jesť čokoládu. لم يسمح له أن يأكل بونبون. نسمل يست بونبوني. سمح لي أن أتمنى لي شيئا. Mohol som si niečo želať. سمح لي أن أشتري لي ثوبا. Mohla som si kúpiť šaty. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Mohla som si vziať pralinku. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ Mohol si v lietadle fajčiť? هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Mohol si v nemocnici piť pivo? هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ Mohol si vziať psa do hotela? في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. Cez prázdniny mohli deti zostať dlho vonku. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. Mohli sa dlho hrať na dvore. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. Mohli zostať dlho hore.